معنى تقوى الله يعني أنا أولا مادة التقوى. أيوة. التقوى من اتقيت الشيء. نعم. والتقوى من القوة. نعم. يعني لها مصدرين، أهي من القوة أم من اتقاء الشيء؟ نعم. قال لك يلتقيان معا. لأنك إذا كنت إذا أخذت من القوة فيجب أن تفهم أن القوة لا في جلب الخير بس، ولكن في دفع الشر قبل جلب الخير. الله. ولذلك درء المفسدة مقدم دائما على جلب المصلحة. أب أن إنسان واقف ومعاه تفاحة وبده يزقل لي تفاحة، وواحد تاني واقف كده وعايز يزقلني بحجر يصيبني به، أمد يدي لأخذ التفاحة أم لصد الحجر؟ الله. لازم أصد الحجر أولا. نعم. لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نعم. ولذلك يقول الحق في درء مفسدة الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، يبقى الأول ينجو من النار وبعدين يبقى يدخل الجنة. مش يجي العكس، لا، الأول درء المفسدة من النار مقدم على جلب الخير لك بالجنة. الأول ادرء الايه؟ ادرء المفسدة. نعم. يبقى التقوى معناها أن تكون قويا أو تكون متقيا لمضرة تصل إليك من الغير. نعم. ومن عجيب التقوى في القرآن أن الله قال اتقوا الله، وقال في آيات أخرى اتقوا النار التي أعدت للكافرين. فزي ما قال اتقوا الله قال اتقوا. نعم. فهل التقوى هنا هي التقوى هنا؟ نعم. نعم. اتقوا الله، الله له صفات جمال وصفات جلال. نعم. صفات الجلال محيي. ومميت، معز، مذل، قابض، باسط، غفور، رحيم، تواب، كل دي صفات. وبعدين القهار ذو البطش، ففيه صفة تعطي جمال وفيه صفة تدي جلال. فالصفة التي تعطي جمالا هي ما تأتي بالخير، والصفة التي تعطي جلالا هي ما ترهبك من الشر. فالحق سبحانه يقول اتقوني، يعني اتقوني، لي صفات جمال وهبته لكم من الخير، ولكن لي صفات جلال آخذكم إن لم تستقيموا على الخير، فاجعلوا بين صفات جلالي وبينكم وقاية، ما تخلونيش أغضب عليكم، اجعل بين غضبي وبينك وقاية. الله. اجعل بين جبروتي وقاية. وإذا كانت النار من جنود الله في العذاب، يبقى زي ما قال اتقوا الله يقول اتقوا النار، لأن من جنود الله النار. الله. هذا ما ينافيش المعية اللي مطلوبة، كن مع الله دائما. نعم. يبقى مع الله في الخير. نعم. ولكن احذر الله أن يصيبك بصفات جلاله بما يضرك. نعم. فاتقوا الله يجعلوا بينكم وبين الله وقاية، بأن لا تقتربوا عما أحرمه، ما تقتربوش له. الله. وكونوا في معيته فيما احله. الله. يبقى مره يبقى في معيه، ومره يبقى في الايه، في في في, في التقوى. نعم. واذا كانت النار جندي من جنود الله في العذاب، يبقى زي ما قلت اتقوا الله اي اتقوا صفات جلال الله، ومن صفات جلاله ان يعذبكم بالنار. فهي ما قلت اتقوا الله، يبقى قلت اتقوا الايه، اتقوا النار. طيب. نعم. وما دامت التقوى كده، يبقى نشوف قال ايه افعل ايه نفعله. نعم. وقال لا تفعل إيه لك، ويبقى خلاصة الدين كله من أول آدم إلى أن إلى خاتم الأنبياء، افعل كذا ولا تفعل كذا. نعم. افعل دي في حركة الإيجابية، ولا تفعل في الحركة الإيه، في الحركة السلبية. يبقى فيه إيجاب وفيه سلب. وفيه سلب. نعم. مدام فيه إيجاب وفيه سلب، يبقى هتاخد بالإيجاب النافع وتاخد تنفي بالسلب الايه، الضار. نعم. يبقى هذا معنى الايه التقوى. نعم. ولذلك اقول لك انا خلقتك وانا اعلم بالغايه من خلقك، بس افهم ان فعل الله لا يعلل، ما تقولش خلقني الكذا، هو لا يعلل بعله تعود عليه هو، انما يعلل بعله تعود عليك انت. بعلة تعود عليك أنت. يبقى لما يقول لك الله منزع عن العلة وعن الغرض، تقول له العلة التي تعود عليك. نعم. يعني هو خالق قبل أن يخلق الخلق. الله. وقوي قبل أن يخلق الضعيف. الله. كل دي صفات، لأنه بصفات الكمال خلقك. الله. فلما خلقك ما زدتوش أنت صفة كمال. نعم. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان اللي قال افعله افعله واللي قال ما تفعلوش ما تفعلوش. ولذلك جاء في اصل الخلافة لآدم بهذا المنهج. الله يريد منهجا يضبط حركة الحياة. زي ما قال انشأكم من الارض واستعمركم فيها. بس ما ينزلش آدم خلقه كده وراح منزل له منهج وقال له امشي بيه، لا، عمل له تجربة. هذه التجربة يقول له انا هقول لك حاجة يعملها وحاجة ما تعملهاش. فقال لك كل من كل الثمر ده بس ما تقربش هذه الشجرة، يبقى ادي افعل ولا تفعل. ولا تفعل. نعم. طول ما هو مستعمل افعل ولا تفعل ماشي في امان الله. نعم. وبعدين لما الشيطان اغواه وكل من الشجرة اللي قال له ما تقربهاش، ده هو بيقول له لا تقربها، يقوم يروح ياكل منها. طب ده بيقول ما تقربش منها، يقوم يروح ياكل. قال ايه؟ فلما كل من الشجرة ما الذي حدث؟ القرآن قال بدت لهما سوآتهما. ايه يعني بدت؟ انكشفت لهما سوء، يعني عورة. الله كانش في عورة؟ قال لا ما كانش في عورة، لان ما الفرق بين فتحة الدبر وفتحة الفم؟ إيه؟ فدي فتحة ودي فتحة. نعم. ما دي ليه يعني تبقى عورة ودي مش عورة؟ الادخال مش عورة والاخراج. نعم. هو اللي عورة. نعم. قال لك لان الادخال تدخل ما يطيب لك وتستلذه. الله. انما الحتة التانية بتخرج لك ما ايه؟ الفضلات التي تؤلم بريحها ورائحتها. نعم. وإلى أخوة تعبها ما عملتش كده تتعب. نعم. فما كان بيأكل على منهج الله كل دي ولا تقولش دي، ما كانش عنده حاجة، لأنه يتغذى بطهي الله. الله. فيعطي له القوة والخير ولا يعطلوش حاجة تعمل ده، لا لا زغورة ولا. نعم. ما فيش. نعم. فما كانش فيه حاجة، فتحة زي فتحة. نعم. فلما أكل من الشجرة بدت السوءرة. نعم. ولذلك قال لك يخزفان عليهما من ورق الجنة، يجيبوا الورق ويعطوه عشان يدروه. الله. بالطريقة ليه؟ قال لك ما طلع منها أشياء وحشة. قال لك ليه؟ لأنك خالفت المنهج. الله الله. دي ربنا إدى الآدم قال له يا آدم أنا أقول من دي ولا تأكلش من دي، واحذر الشيطان حيوسوس لك. فالشيطان وسوس له فأكل، اكتكب حاجتين اتنين. قال له خلاص عرفت انك لما خالفت المنهج بدت عورتك وقرفت من حياتك الشيء الذي كنت تستلذه وتستطعمه وتبقى مريء لك. نعم. شوف انت بقيت قرفان منه. نعم. قرفان منه. ولذلك لما يقول لك ساعة ما تعمل عملية يقول الحمد لله الذي اطعمني به لذة. الله. واخرج مني اذى. الاثنين. الله. ادخل ده لذيذ وخرج ده قذى. فيا ادم خذ من دي افعل ولا تفعل، اوعى تغيره. لانك انت انخلفت هيحصل لك لا في الدنيا. واحذر الشيطان والشيطان شوف عملك فيك ايه. اخرج بقى الى الارض وباشر مهمتك. فكأن الله لم يرسل ادم ليباشر مهمته في الارض كده من دون تجربة. لا ده عمل له تجربة. الله. وعمل له هذه التجربة في الجنة علشان يعرف انها حقائق واضحة. الله. نعم. ليه ليه اختلاف ليه؟ لان شهوات الدنيا، الدنيا بترتقي. نعم. الدنيا بترتقي. كنا زمان لما نروح مشوار نروح ماشيين نركب بطية، وبعدين جات لنا سيارة، وبعدين جات لنا طيارة، وقالنا بقى صاروخ، ويمكن الحاجة تحصل ما يدرش بها في الحلم دلوقتي تحصل هناك اشوفها الان. كل الدنيا كل دي الشهوات زادت. فما كانش الانسان هيتمسك بقى بدينه هينخيل، وما دام ينخيل هيضطر يذهب الى شهوات نفسه، هتبقى شر كبير. نعم. ايه اللي يعصمك؟ تشوف ربنا قال افعل ولا تفعل، واتق الله في كل شيء عشان تنجو وايه عشان تسلم. ليه بيعض عليها بالنواجذ؟ يعني شيء مش عايز يفوتك. يعني ايديك مش كافية. بل بنواجدك كده عض عليها. نعم. يعني ايه؟ احرص على الا يفوتك شيء من سنتي ولا من سنة الخلفاء الراشدين بعد، فهي وقاية من افات حركة الحياة في الارض التي ستتسع فيها مرام الشهوة ومراهي الجاذبية، ومش هينجو منها الا الانسان الايه القوي اللي يقدر يقول يستحضر عقوبة هذا ويستحضر جزاء الخير في منهج الله. زخارف الدنيا لا تنتهي، كل يوم لها زخرف. الله. وكلما زادت زخارف الدنيا كلما مالت النفس إليها. الله. فإياك أن تحركها هذه الزخارف بغاياتها الوحشة القبيحة.